صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم لم يكن فضل منوع حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. لم يكن فضل منوع حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. جاء للعالمين بشيرا ونذيرا نذيرا وبشيرا شق السماء ضياء نهجه كان منيرا منيرا مستنيرا. جاء للعالمين بشيرا ونذيرا نذيرا وبشيرا شق السماء ضياء نهجه كان منيرا منيرا مستنيرا. لم يكن فضل منوع حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. لم يكن فضل منوعا صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم لم يكن فضل منوع حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. لم يكن فضل منوعا حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. قاد الهداة لمجد لعز وعلوا علوا وسموا حملوا الدين ثباتا بعزم وبقوة بعزم وبقوة. قاد الهداة لمجد لعز وعلوا علوا وسموا حملوا الدين ثباتا بعزم وبقوة بعزم وبقوة. لم يكن فضل منوع حلمه صف الجموع شأنه برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. لم يكن فضل منوعا صف الجموع برا قنوعا بالإله تقي خشوعا. صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم صوت الحبيب يناشد كل واصل معاهد اتقي نار المفاسد. نهج سيد الأمم.